هذاك بحضننا ساك الوفا للأمانة شايفه قالي من راحت جرح فيني صاح منك ما غفا ما بقالي من غرامك أي شيء الخذاك بحضننا ساك الوفا للأمانة شايفه قالي من راحت جرح فيني صاح منك ما غفا كني أحلم وبغاك الهذا حليم واصحى والقاك انت يمي ما تخون وانسى كل تعب حبيب وحسرتي وابتسم من ثاني يا نور العيون ما بقالي من غرامك اي شيء الخداك بحب ما نساك الوفا الخداك بحب ما نساك الوفا يشهد الله اني ضحيت ووفيت وحسبي الله فيك يا الما تستحي يا عسى هب اختك الواحد يخون وانت اولهم يا رزق تنمحي يشهد الله اني ضحيت ووفيت وحسبي الله فيك يا الما تستحي يا عسى هب اختك الواحد يخون انت اول يوم يا ريتك تنمحي من سنين الباقية ودي اعيش شخص غالي مو رخيص ولا يهون لين من حبك طلعتاني حزين وكل ضحكة على خدك تنطلون الخداك بحب ما نساك الوفا الخداك بحب ما نساك الوفا كنت داري انت ما تصبر شوي ولا يجي بعينك ابد تعب وغلال رحت للما تعفيك ولا سهر يلي قاسمتك انا بحصة هواي كنت تدري انت ما تصبر شوي ولا يجي بعينك ابد تعب وغلال رحت للما تعفيك ولا سهر يلي الله يعلم كم ترى عنك خفيت إن حضرتك يا ما خيبت الفنون المسرحية راح أوقفها وخلاص النهاية عندك الحبك يهون ما بقالي من غرامك أي شيء الخداك بحب ما نساك الوفا الخداك بحب ما نساك الوفا